احباني يا بنتي يا جلبية والطرحة وطول الجلبية او دبجة حبيبي وليا نصيب او دبجة حبيبي وليا نصيب عجباني يا حلوة يا جلبية الجرعة الدم لابس بلغاني شايلة البلط وماشية تغني الدرع الدم لابس بلغاني شايلة البلط وماشية تغني كلمتها رمشي لغاني عجبني يا بنت يا شلبية والطرحة وطول الجلبية او دبجة حبيبي وليا نصيب او دبجة حبيبي وليا نصيب عجباني يا بنتي يا شلبية الدرع الدم لابس بلغاني شايلة البلط وماشية تغني كلمت هالرمش الاغاني من ساعة ما شفتك عالسرعة يا صنت حبك والعين ترعي صنت حبك والعين ترعي بعد ما شفتك عالسرعة صنت حبك والعين ترعى ونار حبك في الدرعة عجبني يا بنت يا شلبية الطرحة وطول الجلبية او دبجة حبيبي وليا نصيب او دبجة حبيبي وليا نصيب عجبني يا بنت يا شلبية من ساعة ما شفتك عالسرعة يا صنت حبك والعين ترعى ونار حبك فيا بسرعة من كل قلبي حبيتك عشان أصيلة من حبيتك من كل قلبي حبيتك عشان أصيلة من حبيتك وفي قلبي ساكنة محبتك وعجبني يا بنت يا شلبية طرحة وطول الجلبية عزبجة حبيبي وليا نصيب عزبجة حبيبي وليا نصيب عجباني يا حلوة يا شلبية من كل قلبي حبيتك عشان أصيلة من حبيتك وفي قلبي ساكنة محبتك احنا مع بعض تقابلنا ومشرع الجسر وقبلنا احنا مع بعض اتقبلنا مشينا عالجسر وقبلنا والطير عالشجر غنى قبلنا عجبني يا بنت يا شلبية بالطرحة وطول الجلبية او دبجة حبيبي وليا نصيب او دبجة حبيبي وليا نصيب عجباني يا حلوة يا شلبية احنا مع بعض اتقبلنا مشينا عالجسر وقبلنا والطير عالشجر غنى قبلنا تحت التوتة بدأنا حياتنا لأول مرة في حياتنا تحت التوتة بدأنا حياتنا لأول مرة في حياتنا، وحكينا قصة حياتنا يا حجبن يا بنت يا شلبية، وطرحة وطول الجلبية، وتبقى حبيبي ولي نصيب، وتبقى حبيبي ولي نصيب، عجبان يا حلوة يا شلبية. تحت الصوت بدأنا حياتنا لأول مرة في حياتنا، وحكينا قصة حياتنا. يا ما زرعنا في الغيط حبة، وفي قلوبنا زرعنا محبة، يا ما زرعنا في الغيط الحبة، يا ما زرعنا في الغيط حبة، وفي قلوبنا زرعنا محبة، والحب كبار وزاد حبة، عجبان يا بنت يا شلبية، وطرحة وطول الجلبية، عزبجة حبيبي ولي نصيب، عزبجة حبيبي ولي نصيب، عجبان يا بنت يا شلبية، عجبان يا بنت يا شلبية، وطرحة وطول الجلبية، عزبجة حبيبي ولي نصيب، عزبجة حبيبي ولي نصيب، عجبان يا حلوة يا شلبية، عجبان يا حلوة يا شلبية، والطرحة وطول الجلبية.